وأي صلاة هنصليها من العشاء للفجر يتقال عليها قيام. صلي بعد العشاء على طول. الناس النشيطة اللي عندها حزم واللي بتخاف قيام الليل يروح منها بيحبوا يصلوا بعد العشاء على طول.